السلام. شيخ، رجل صلى بنية العصر ثم وهو أثناء الصلاة تذكر أنه صلى الظهر، أنه لم يصل الظهر، أنه صلى الظهر وهو صلى بنية الظهر وقت العصر، صلى بنية الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر، يعني ظانا أنه لم يصل الظهر، ظانا أنه لم يصل. ثم هل يغير نيته وهو أثناء الصلاة؟ نعم، نقول لا يغير نيته. إذا دخل في الصلاة ناويا أنها الظهر ثم ذكر أنه قد صلاها وأراد أن يحولها إلى العصر فإن ذلك لا يجوز، ولكن يكملها نفلا، يكملها بنية النفل ثم يصلي العصر من جديد، لأنه لا يمكن إدخال نيتين في فعل واحد. الآن أوضح لك، مثلا لو كان قد صلى ركعتين على أنها الظهر ثم ذكر قال أريد أن أجعلها العصر، كم صلى من العصر؟ حتى لو كان وقت قصر ما صلى إلا نصف الصلاة، لأنه لا يحسب له إلا من النية. فالقاعدة لنا أن من انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني، هذه القاعدة. يعني من انتقل من ظهر إلى عصر بطلت الظهر لأنه ألغاها، ولم تنعقد العصر لأنه لم ينويها من جديد. نعم. شيخ، إنسان خرج من بلده متى يسن له القصر؟ يعني بنية الخروج أو بعد ما يفارق العمران؟ المسافر لا يعد مسافرا إلا إذا فارق العمران، لكن ليس المراد المفارقة بالرؤية، بل المفارقة بالبدن، حتى لو كان بينه وبين البلد ذراع واحد فله أن يترخص برخص السفر. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لحكم بطاقة الصرف الآلي التي تسمى بالفيزا، فالبعض عندما يريد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر لا يأخذ معه النقود إلى البلاد المسافر إليها، ولكن معه هذه البطاقة فيسحب بها من أحد البنوك الموجودة في البلدة المسافر إليها، فما حكم السحب؟ لا بأس بها، يعني لا بأس أن الإنسان يستعمل الفيزا لأنها فيها راحة، فيها راحة بدلا أن يحمل الدراهم ويخشى عليها من السرقة، يتوصل إلى حفظها بهذا الطريق، وهذا لا بأس به. وليعلم أن الأصل في جميع المعاملات إيش؟ الحل والإباحة، إلا ما قام الدليل على التحريم، وإذا شككنا هل هي حرام أو لا رجعنا إلى الأصل وهو الحل. هنا بعده، فضيلة الشيخ، هل الدم طاهر أم نجس؟ وما أدلة الفريقين الذين قالوا بالطهارة وقالوا بالنجاسة؟ وما ترجيح شيخنا حفظه الله؟ الدم إذا كان مما ميتته طاهرة فهو طاهر، وإذا كان مما ميتته نجسة فهو نجس، هذا القول، عرفت؟ فدم الحوت طاهر لأن ميتته طاهر، ودم الإنسان طاهر لأن ميتته طاهرة، إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، فإن الحديث دل على أنه نجس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة يصيبها دم الحيض، قال اغسل عنك الدم. نعم. مقدم. ها؟ مقدم. كيف مقدم؟ من بريدة. أحد أئمة مساجد في بريدة. يعني معناه أنك نائم. طيب. هل تقبلون النيابة بهذا يا جماعة؟ يعني أخشى أن تكون كلنا نواب. عجيب. نعم ولا لا؟ تقبلون؟ بشرط أن الإنسان يصدق بأنه نائم. يلا. أحد أئمة المساجد يسأل يقول سمعنا لكم كلاما في المحسنات الصوتية الصدر، فما نصه؟ نص ذلك أن هذه المحسنات الصوتية التي الصدى إذا كان يلزم منها تكرر الحرف فهذه حرام، لأنه زيادة بكلام الله عز وجل، ولا يحل. وأما إذا كان لا يلزم منها تكرر الصوت نظرنا، إذا كانت تظهر الصوت وكأنه صوت مغني فهذا أيضا ممنوع، ولكن لا نلزم بالتحريم لأنه ما في زيادة على لفظ القرآن. هذا ما نقول حول هذه المحسنات. ثم نقول يا إخواني العبرة مو بالطرب والتلذذ عند الصوت، العبرة بالخشوع. وكم من إنسان قرأ بدون مكبر الصوت فضلا عن اللي قلت هذه وكان أخشع له ولمستمعين. نعم. فضيلة الشيخ قال الشاطبي فضيلة الشيخ قال الشاطبي رحمه الله إجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بأن يترك ذلك المباح، كيف توضيح ذلك؟ يعني إذا قال لله علي نذر ألا أفعل ألا ألبس هذا الثوب فإنه لا يلزمه النذر، يعني له أن يلبسه ويكفر كفارة يمين. وهكذا كل مباح إذا نذرته فأنت بالخيار، إن شئت تفعل وإن شئت تكفر كفارة يمين ولا تفعل. ها؟ إذا نذر الطاعة فلا بد أن يفعل الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن لم يطع فليستعد لنفاق يبقى في قلبه حتى يموت، لقول الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فمثلا إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم كل اثنين وخميس، فشفى الله مريضي يجب عليه أن يصوم كل اثنين وخميس، فإن لم يفعل فليستعد لنفاق يبقى في قلبي حتى يموت. وكذلك لو قال إن شفى الله مريضه ولله على نذر أن أتصدق بمئة ريال فشفى الله مريضه ولم يتصدق فليستعد لهذا النفاق. والمهم أن نذر الطاعة يجب الوفاء به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا كان على شرط فإنه يخشى على المخالف هذا النفاق العظيم والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ بالنسبة للفضلات التي تخرج من إيش؟ فضلات الشيخ إيش؟ الفضلات التي تخرج من مأكل اللحم حيوان أو إيه؟ طائر، هل هي نجسة أم طائرة إذا أصابت الجسم أو نعم. أو كل ما يخرج من حيوان مأكول فإنه طاهر، كبعر الإبل وثلط البقر وما أشبه ذلك. فالقاعدة أن كل ما يخرج من حيوان مأكول فإنه طاهر إلا الدم، الدم المسفوح فهو نجس، لقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والدليل على أنه نجس على أنه طاهر ما عدا الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، وأذن أن يصلى في مرابض الغنم وهي لا تخلو من بعر وبول. نعم. يلا بعد مش فضيلة الشيخ هناك حديث نبوي ونصه للسائل حق ولو أتى على فرس. نعم. مسند أحمد. نعم. هل مع الحديث أن السائل إذا أتى ولو كان ظاهره عدم الفقر لابد أن يعطى؟ أولا هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن الإنسان من كرمه أنه إذا سئل لا يرد سائلا ما لم يسأل محرما، لقول الله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا عن الإسلام، فمن الأخلاق الفاضلة أن لا ترد سائلا، لكن إذا علمت أن هذا السائل يستكثر بسؤاله فانصح وذكره بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فهمت الآن؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول البعض أن السلام على أهل القبور لا يستحسن إلا إذا كان بالنية الذهاب لزيارة المقبرة بالذات، ولكن إذا مر الإنسان قرب المقبرة فليس عليه أن يدعو، إلا فليس له أو فليس له أن يدعو إلا إذا دخلها بنية الزيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم، إذا أتى. فرجاء تفسيرها. عند فقهائنا رحمهم الله أنه إذا زارها أو مر بها، يعني سواء قصد بخروجه من بيته أو من سوقه الزيارة أو أنه مر بها لشغل آخر، فإنه يسلم. فإذا سلم فلا أرى في ذلك بأسا، حتى وإن كان لم يخرج من أجل الزيارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الشباب نجتمع في استراحة لنا من قبيل المغرب حتى بعد صلاة العشاء، ونصلي في الاستراحة، لا نذهب إلى المسجد. لا إيش؟ لا نذهب إلى المسجد، ليس بقريب وليس ببعيد الحقيقة المسجد، فهل صلاتنا تصح اجتماعنا هذا ونحن قد عشرة نزيد أو ننقص؟ نعم، الصلاة صحيحة، لكن قل هل هي جائزة أو لا؟ هي جائزة. نعم، بعض العلماء يقول إذا كان المسجد قريبا بحيث يدركونه على أقدامه مهم السيارات يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، وأما إذا كانوا لا يدركونه بأقدامهم فإنهم يصلون في مكانه. فضيلة الشيخ، إذا اتصل الإنسان بنية الوضوء ولم يتوضأ فليجزئه عن الوضوء؟ إذا اتصل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة، فإن كان عن جنابة فلا بأس، الغسل يكفي عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه، لأن غسله ليس عن حدث. والقاعدة إذن إذا كان الغسل عن حدث أي عن جنابة أو امرأة عن حيض أجزى عن الوضوء، وإلا فإنه لا يجزئ. نعم. الحمد لله رب العالمين. يلا يا ولد الشيخ، بالنسبة لحل السحر عن إيش؟ حل السحر عن المسحور لضرورة. اي نعم، حل السحر عن المسحور جائز، لا إشكال فيه، لكن بالأدعية المباحة، بالقرآن، بالأدوية المباحة. أما نقض السحر بالسحر فهذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه للضرورة ومنهم من منع، ولا شك أن إجازته تؤدي إلى كثرة السحرة، لأن هذا الذي ينقضه لا ينقضه إلا بدراهم كثيرة، فيؤدي القول بالجواز إلى أن يتخذ السحر تجارة ويكثر تعلمه، وأيضا ربما يتفق الساحر والناقض فيقول الساحر إنه يسحر والناقض ينقض والأجرة بينهما. هذا وارد ولا لا؟ وارد، كما يقول العوام الشرط 40 لنا 20 ولكم 20، لذلك نرى منعه مطلقا. وإذا ابتلى الإنسان بهذا فليصبر وليحتسب وليعلم أن لكل شيء منتهى ولكل حال تغير. وهو إذا أصيب وتألم أو تألم أهله معه فهو تكفير لسيئاتهم، ومع الاحتساب زيادة في ثوابهم ودرجاتهم. إذا كان الرجل إذا بطته الشوكة فله أجر، كفر بها عنه ومع الاحتساب يكون له أجر، فما بالك بهذه المصيبة العظيمة؟ أفهمت الآن؟ فهمت؟ طيب، الخلاصة إذا كان حل السحر في القرآن والأدوية المباحة والأدعية المباحة فهذا جائز ولا إشكال فيه، وقد رقي النبي عليه الصلاة والسلام حين سحر بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فزال والحمد لله سحره. وأما إذا كان بسحر آخر فقلت لك إن العلماء مختلفون في هذا، منهم من أجازه للضرورة القصوى ومنهم من منعه، وقلت لك إن إجازته تفضي إلى مفاسد. نعم انتهى الوقت. السلام عليكم فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه. اللهم أمين. نعم عندي سؤالين شيخ. سؤالين مؤذن، ما في سؤال واحد مهب ليه موصلين عليه المتدربين طلابا، يعني هذا اللقاء النيابة. نعم الله. الأول يقول ما رأيكم في من يقول أنه لا يصلى على الميت في المسجد؟ نعم رأينا أن هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء في المسجد. هل يجوز قلب الصلاة السرية إلى جهرية والعكس؟ خلاف السنة، وإن اتخذ الإنسان ذلك سنة قلنا أنت مبتدع، يعني لو جهر في صلاة الظهر على أن هذا سنة قلنا أنت مبتدع، وإذا كان إماما عزلناه ما لم يتب، وإذا أصر في الجهرية معتقد أن هذا سنة قلنا هذا بدعة وعزلناه ما لم يتب. لكن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية يسمع الصحابة الآية أحيانا، فينبغي للإمام لا للمأموم في الصلاة السرية أحيانا أن يسمع المأمومين القراءة لينبههم على أنه يقرأ، أما المأموم فلا يسن له الجهر بالقراءة مطلقا، لأنه يشوش على الآخرين ولأنه تابع وليس بمتبوع. نعم هذا صحيح، الصلاة المقضية كالصلاة المؤداة، يعني مثلا إذا قضيت صلاة الجهرية في النهار فاجهر بها، وإذا قضيت صلاة السرية في الليل فأسر بها، العبرة بالمقضي. ولهذا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر التي ناموا عنها وهم في السفر قضاها جهرا. وإلى هنا ينتهي اللقاء، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. متعنا الله وإياكم بالصحة والسلامة والأمن والإيمان. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الخميس، ختام شهر جمادى الثانية وافتتاح شهر رجب عام 1416، نرحب بإخواننا ومشائخنا الذين وفدوا للمشاركة في افتتاح فرع تسجيلات الاستقامة في مدينة عنيزة. نرحب بمشايخنا الوافدين من مدينة بريدة ومدينة الزلفي وغيرهما من مدن القصيم، ونسأل الله تعالى أن يثيبهم على ذلك وأن يجزيهم خيرا. إن تشجيع مثل هذه التسجيلات من الأمور المهمة التي تمثل القيام بأمر الله عز وجل حين قال وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك أن مساعدة ومعاونة التسجيلات الإسلامية داخل في هذه الآية، لذلك نحث أولا إخواننا أصحاب التسجيلات على أن تكون تسجيلاتهم التي يسجلونها للعالم الإسلامي في بلادنا في السعودية وفي غيرها أن تكون تسجيلات هادفة موجهة للخير كافة عن الشر، لأن ذلك هو الذي ينبغي لأصحاب التسجيلات، وهم إذا قاموا بهذا فقد دخلوا في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وعليهم أي على أصحاب التسجيلات أن يتجنبوا كل ما يكون سببا في سوء الخلق أو سوء المنهج والمسلك، حتى يقوم الناس على الأخلاق الفاضلة التي أمر الله بها ورسوله، والتي وصف الله بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أما عامة الناس ولا سيما طلبة العلم فإننا ندعوهم إلى الاستفادة من هذه التسجيلات، وأن يحرصوا على تنميتها وعلى شرائها، حتى يكون ذلك سببا لاستمرار هذه البيوت، أعني بيوت التسجيلات، ولا تنضب مادتها فتخسر أو تقفل، نعوذ بالله من ذلك. إن إثراء هذه التسجيلات بالشراء منها وتشجيعها ليس مفيدا لأهل التسجيلات فقط، بل للمشترين وللمستمعين في كل مكان. وإن من المهم أن يكون التسجيل تسجيلا واضحا حتى لا يخفى منه كلمة، لأن جربنا أن التسجيلات إذا لم تكن واضحة فإنها قد تخفى بعض الكلمات التي يتغير بها المعنى تغيرا كثيرا. ولهذا لا بد أن نراعي أصحاب التسجيلات هذه المسألة، وهي أن يخرج الشريط واضحا جليا حتى لا يغتر الناس به. ثم إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمتد مثل هذه التسجيلات الإسلامية إلى جميع البلاد الإسلامية، حتى يقضى على التسجيلات التي تنشر ما لا يليق بالمسلم وما لا يليق بالأخلاق الفاضلة. وذلك لأن الخير إذا حل طرد الشر، وأما إذا تقاعس الناس عنه ولم يثروه فإنه يوشك أن ينتهي، وبذلك نخسر خسارة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق، ونكرر شكرنا لإخواننا ومشايخنا الذين حضروا لهذا الافتتاح لما في ذلك من التشجيع، ونسأل الله تعالى أن نديم على هذه البلاد أمنها وإيمانها، وأن نصلح ولاة أمورها صغيرهم وكبيرهم، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله يجزاك خير يا شيخ. نشكر لفضيلة الشيخ الوالد هذه الكلمات الطيبة المباركة الضافية، ونأمل منكم أيها الإخوة افساح الطريق لفضيلة الشيخ. كما نشكر لجميع الإخوة الفضلاء والمشايخ الكرام قدومهم، ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن مرزوق المعيتق رئيس محاكم الزلفي، ومنهم كذلك فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السعوي إمام وخطيب الجامع الكبير ببريدة، ومنهم كذلك فضيلة الشيخ سليمان بن حمد العودة، ومنهم فضيلة الشيخ صالح ونيان، وكذلك فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي، وفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح، وغيرهم من المشايخ الكرام. الشيخ مديد السويكت مدير مكتب الدعوة بالزلفي، وغيرهم من المشايخ الكرام والإخوة الفضلاء. ونشكر لكم أيها الإخوة جميعا حضوركم، ونرجو منكم التعاون لإنجاح هذا الافتتاح بأن تفسحوا الطريق لأصحاب الفضيلة المشايخ. تفضل. أفسحوا الطريق إخوان. Thank you. موسى موسى بسم الله الرحمن الرحيم. وين القدس؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في صوت؟ صوت موسى. صوت. طيب من هذا قلم؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ننسى من أصحاب الفضيلة المشايخ فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد الجلالي وأيضا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المانع رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عنيزة، كما أيضا نشكر لإخواننا أصحاب التسجيلات الذين قدموا من خارج المنطقة، منهم تسجيلات التقوى الإسلامية في الرياض وتسجيلات قرطبة في الرياض وتسجيلات الأمجاد في الرياض تسجيلات الأمجاد في الرياض أيضا والهداية في الدمام والإخوة أصحاب تسجيلات البيارق في مكة شرفها الله، وأيضا أصحاب تسجيلات النجدين في الرياض لا ننسى أيضا من أصحاب الفضيلة المشايخ فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد من مدينة الزلفي. فلكل هؤلاء نقدم لهم شكرنا على تشريفهم لنا في هذه الأمسية السعيدة إن شاء الله، ولا شك أن ما يراه الإخوة إنما هو مما يعترج في قلوب إخواننا من محبة الخير وتشجيع منابر الحق التي تنشر كلمة الخير وصوت الحق في خضم البحار المتلاطمة من أصوات الباطل، فلا شك أن هذا تشجيع لإخواننا. الشكر أيضا لأصحاب المشايخ الذين حضروا، والله إن حضورهم إلينا في هذا المعرض الجديد حضورهم إلينا لهو دفعة قوية لإخوانهم في مواصلة هذه الطريق التي يمكن أن نصفها بأنها طريق شاقة، ولا شك أن الجهد إنما يسير إلى التوفيق بتضافر الجهود من آراء واقتراحات وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء على حضورهم وتشجيعهم لإخوانهم هنا، و وأن يوفق الجميع لما فيه خير وصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات